وصهد تبع الشرق حلف الشرق انبادرت توقف اطلاق النار ولا ثو الله ما بدي خط احمر ومن طغى بالنار يرتف بالنار والله لا نضرب مواجع اخطر وقوة الله يركع الاستكبار وندمر اركان اقتصادك اكثر دمار ما يقبل اعادة اعمار تكسر لو البرج الزجاجي يكسر تنهار لو برصة بنوكك تنهار ضربة ارامكو جاهزة تتكرر واندق لك في نعشك اخذ مسمار بلغ لجيران المصافة تحذر نبقى بعد اميال ما هو بمتار قد ضرع بترول بقر با يبقى مغمان في امريكا رعاة الابقر حذركم القايد وانذر واعذر لكنكم ماشين عكس التيار حذركم القايد وانذر واعذر لكنكم ماشين عكس التيار العزم فينا والثبات مطور والعز في ذا الشعب آخر إصدار إما نعيش أحرار ولا نقمر مثل النبي ومهاجرين وأنصار العزم فينا والثبات مطور والعز في ذا الشعب آخر إصدار إما نعيش أحرار ولا نقمر مثل النبي ومهاجرين وأنصار إما نعيش أحرار ولا نقمر مثل النبي ومهاجرين وأنصار مثل النبي ومهاجرين وانصار.